بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة الأفاضل أهل تونس، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع حول آداب طالب العلم مع شيوخه ومع أصدقائه ومع أهله وجيرانه كما سيأتي إن شاء الله. وفي الدرس الماضي كنا تحدثنا على أشياء يقوم بها بعض الأحداث وبعض الشباب أمام الكبار، وحيث يتكلم الشاب في مجلس الكبار بدون إذنهم فلا ينتظر أن يأتي منه خير، لكن إن أذنوا له فله ذلك. ولذلك كثير من السلف، ومنهم يحيى بن معين، ومنهم علي بن المديني، ومنهم أئمة كبار، قالوا إذا تكلمنا أمام فلان فينبغي للحيتنا أن تحلق. وبعضهم قال إذا رأيت شابا يتكلم بين يدي الشيوخ وبين يدي الكبار فآيس منه. ولذلك ينبغي للطالب ألا يتكلم أمام الكبار، ألا يتكلم أمام العلماء بدون إذنهم. فقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، كما رواه البياقي في المدخل. كانوا يرون الشاب إذا تكلم عند المشايخ ولو بلغ ما بلغ في العلم، قالوا آيس من خيره، يعني لا خير فيه. فلذلك ينبغي للطالب أن لا يتكلم أمام شيوخه الكبار إلا بعد أن يأذنوا له. فقد أذن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لعكرمة أن يتكلم بين يديه، وقال: أتكلم بين يديك وأنت من أنت؟ قال: هذا شرف لك أن تتكلم لأصحح وأبين لك. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ما طابت نفسي للفتوى حتى أذن لي 70 محنكا. يعني لم تطب نفسه للفتوى حتى أذن له أئمة كبار، أذن له 70 عالما من علماء المدينة، أئمة كبار فطاحل عظماء أذنوا له، وكانوا يحنكون كناية على أنهم قد بلغوا مبلغا كبيرا في العلم. وهذا أيضا يا إبراهيم بن أدهم يقول: كنا إذا رأينا الحدث، يعني الشاب الصغير يتكلم مع الكبار، أيسنا من أخلاقه ومن كل خير عنده، كما في حلية الأولياء لأبي نعيم. إذا رأوا الشاب يتكلم مع الكبار، يعني يشارك الكبار في الحديث دون أن يأذنوا له، آنذاك يقول: نكون قد أيسنا من أخلاقه ومن كل خير عنده. ولذلك ذكر يحيى أن الإمام مالكا كان إذا رأى ازدحامهم في مجلسه، يعني رأى الطلبة يزدحمون في مجلسه، فيقول لهم: توقروا، فإنه عون لكم، وليعرف صغيركم حق كبيركم. يعني معنى هذا أن الصغير يعرف حق الكبير، والكبير يعرف حق الصغير. فلذلك بارك الله فيكم، هذا ابن وهب الذي كان يسميه الإمام مالك النبيل، كان يسميه النبيل، يقول: كنا نجلس إلى ربيعة وغيره، يعني يقول سمع الإمام مالكا يقول: كنا نجلس إلى ربيعة وغيره، فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له: ها هنا. يعني كانوا يعلموهم كيف يتعاملون مع الكبار، مع أصحاب السن ومع أصحاب الفضل، حتى يجلس قريبا منهم. قال: وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذلك السن، فيقول له ها هنا، فلا يرضى ربيعة حتى يجلسه إلى جانبه، كأنه يفعل ذلك لفضله عنده. لماذا نحن لا نتأدب بآداب السلف ونتعامل مع الكبار ومع الشرفاء والنبلاء وأصحاب الفضل بما كان يتعامل به السلف مع أهل الفضل وأهل العلم والكبار أصحاب السن؟ وهذا عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث، الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف، إذا رأى واحد من الأشراف من قريش لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكون هم يتقدمونه ثم يخرج من بعدهم. هذا أدب الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد هو من هو؟ جبل العلم، جبل السنة، جبل الحديث، ومع ذلك لا يتقدم بين يدي أهل الشرف وبين يدي قريش، كبارا كانوا أو صغارا. حتى يقول المروذي: رأيته جاء إليه مولى، لاحظوا، مولى ابن المبارك، فألقى إليه مخده وأكرمه، ألقى إليه وسادته وأكرمه. لماذا أكرمه؟ يكرمه لكونه مولى الإمام ابن المبارك، مولى عالم، مولى إمام من الأئمة، ويكرمه الإمام أحمد ويعطيه مخدته ووسادته ويكرمه هذا الإكرام. وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له. انظروا إلى هذا الأدب العظيم، انظروا. نحن لا نقرأ أمثال هذه الآداب للتسلي، وإنما لنقتدي بها ونعمل بها. ولذلك كان أبو عبد الله الإمام أحمد من أشد الناس إعظاما لإخوانه، كان يعظم إخوانه، ومنهم أسن منه. ولذلك مرة جاء أبو همام راكبا على حمار، فأخذ له أبو عبد الله بالركاب. ويقول أيضا المروذي: ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ، بمن هو أسن منه من الشيوخ، وإن كان هو أعلم منهم، أعلم منهم، لا يبلغون ثلث علمه، ومع ذلك بما أنهم أسن منه فكان يحترمهم ويعظمهم ويقدمهم ويأخذ بركابهم، وكان يساعدهم رحمه الله تعالى ولا يتقدم بين يديهم. كذلك يقول سلمة بن كهيل: كان إبراهيم النخعي والشعبي إذا اجتمعا في مجلس مثلا، لم يتكلم إبراهيم، لم يتكلم بشيء أبدا بين يدي الشعبي. لماذا؟ لسنه، مع أن إبراهيم إمام من الأئمة، من فطاحل العلماء، لكنه لا يتكلم بين يدي الشعبي، نظرا لكون الشعبي أكبر منه سنا، أكبر منه سنا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. والشأن في عصرنا بارك الله فيكم كما قال القاضي عبد الوهاب بن نصر، القاضي عبد الوهاب بن نصر هذا مالكي، هذا مالكي، يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مرادي وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، وإذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، المنايا يعني طابت منادمة المنايا الموت. فانظروا إلى هؤلاء كيف كانوا يتعاملون، كانوا يعرفون حق الصغير وحق الكبير وحق الشريف وحق أهل الفضل وحق العلماء، كانوا لا يتقدمون بين يدي العلماء وبين يدي أهل الفضل رحمهم الله تعالى. فينبغي أن نتأدب بآدابهم وأن نمتثل ونقف عند ماذا؟ عند آثارهم. وهذا إبراهيم كما يقول: انتهى أبو منصور إبراهيم إلى زقاق، فقال له إبراهيم: تقدم. لاحظوا هذه للآداب، تقدم. فأبى أن يتقدم، فتقدم إبراهيم ثم قال: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، وكنت أعلم أنك أكبر، ولكن بما أنه هو أكبر لذلك تقدم. وهذا مالك ابن مغول رحمه الله تعالى يقول: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف، فصرنا إلى مضيق، وصلوا إلى مضيق، فتقدمني ثم قال لي: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك ولذلك قال الفضل بن موسى: انتهيت أنا وعبد الله. من هو عبد الله هذا؟ عبد الله بن المبارك إمام من الأئمة ومن عظماء المسلمين ومن المجاهدين، فكان رحمه الله تعالى عندما انتهى يقول: انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة، وقال لي تقدم، قال لي تقدم. فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين، قلت: كم سنك أنت؟ قال: كذا وكذا. فإذا أنا أكبر منه بسنتين آنذاك تقدم، ورفض أن يتقدم بين يديه الإمام المجاهد الزاهد عبد الله المبارك. ولذلك يقول حماد بن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى قنطرة، أبوه هو أبو حنيفة انتهيا إلى قنطرة، فقال له أبي تقدم، فقال: أتقدم؟ متعجبا ومستفهما. أتقدم؟ تقدم أنت، فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا، مع أنه أكبر منه سنا، فلذلك قدمه. وهذا أراد أن يقدمه لعلمه. قال يعقوب بن سفيان: بلغني أن الحسن وعليا ابني صالح، لاحظوا، كانا توأمين، كانا توأمين، خرج الحسن قبل علي، فلم يرى الحسن قط مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في مجلس، وبينهما مدة قصيرة. هذا خرج يعني ولد وهم توأمان، خرج قبل غيره، قبل الحسن، فلم يتكلم ماذا؟ مع الحسن أبدا إذا اجتمع في مجلس، رحمهم الله تعالى. هذه هي الآداب التي تركناها للأسف، هذه الآداب المهجورة. ولذلك يعني إذا قدم الأكبر على نفسه من كان أعلى منه جاز ذلك، وكان حسنا كما يقول الخطيب البغدادي. ثم أيضا الخطيب البغدادي ذكر لنا بإسناده إلى الحسين بن منصور قال: كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق، وهذا إسحاق هو ابن راهوي، يوما نعود مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق: تقدم أنت، تقدم أنت. فقال: يا أبا زكريا، أنت أكبر مني. قال: نعم، أنا أكبر منك وأنت أعلم مني. فتقدم إسحاق. فلذلك قال الخطيب: إذا كان الكبير قدم من هو أعلم منه فهذا أفضل، وبل هذا حسن، بل هذا حسن. ومن أين أخذ السلف هذا؟ السلف رضي الله عنهم من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا انظروا جرير رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير: أتيته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا جرير، لأي شيء جئت؟ لأي شيء جئت؟ قلت: يا رسول الله، لأسلم على يديك، أو في رواية: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله. قال: فألقى إلي صلى الله عليه وسلم كساءه، ثم أقبل على أصحابه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذه هي الآداب التي ينبغي أن نأخذ بها وينبغي أن نتأسى بها. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ورواه أيضا الخطيب في تاريخ بغداد، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فهذه هي الآداب التي ينبغي أن نتعلمها. ويروى بسند فيه ما قال إلى أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. هذا الأثر أورده مسلم في مقدمة صحيحه، أورده تعليقا بصيغة التمريض. ومعلوم أن ما أورده مسلم في مقدمته ليس على شرط الصحيح، ليس على شرط الصحيح، ولذلك أورده بصيغة التمريض. عائشة تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. العلماء استدلوا بهذا الحديث على ما فيه من ضعف، على أن الأهل الفضل ينبغي أن نضعهم في منازلهم، ينبغي أن نضعهم في منازلهم، وننظر إلى ماذا؟ إلى السن، وننظر أيضا إلى أهل الفضل، وننظر إلى ماذا؟ هذه عائشة مر بها سائل فأعطته كسر من خبز، ومر بها رجل عليه ثياب زاهية فأقعدته فأكل، فقيل لها مر بك فلان أو رجل فأعطيته كسرى وهذا أقعدته، فقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أو قالت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. وهذا الحديث فيه انقطاع وفيه ضعف، ومع ذلك فإن العلماء استنبطوا من هذا الحديث قالوا الحض على مراعاة مقادير الناس، وعلى مراعاة مراتب الناس، وعلى مراعاة مناصب الناس، فيعامل كل واحد منهم بما يليق بحاله وبما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة والسن. فلذلك ينبغي أن نرتب هذا كما رتبه السلف الصالح وكما رتبه القرآن. فالله عز وجل قد رتب عباده وعبيده وخلقه وأعطى كل ذي حق حقه، وأعطى كل ذي حق حقه، وفضل البعض على البعض حتى في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم، إلى آخر الآيات التي وردت في الفضل. فالله عز وجل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفي رواية إذا فقهوا، إذا فقهوا، إذا أصبح الفقه سجية لهم، أو فقهوا بمعنى تفقهوا، تفقهوا. فالله عز وجل رتب العبيد على حسب المراتب، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ولذلك قال أبو عمران الجوني، كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عامله، إلى أبي موسى الأشعري، أمره أن قال له لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس، فأكرم وجوه الناس، إياك والتكبر على الفضلاء، إياك والتكبر على وجوه الناس. فهذا عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول قلت لأبي ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد، ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد مع أنه قد نزل بغداد في جوارك وأنت لم تسمع منه، وإبراهيم بن سعد إمام من الأئمة، إمام في علم الحديث، فلما لم تسمع منه؟ فقال له اعلم يا بني، وهذه كلمة اعلم لا يؤتى بها إلا لأمر مهم، ولا تقال إلا لمن يتأتى منه العلم، ولا تقال للجماد إلا إذا نزل منزلة ماذا؟ منزلة العاقل. فقال له اعلم يا بني أنه جلس مجلسا واحدا وأملى علينا، جلس لهم يعني لما كان بمغداد، ببغداد مجلسا واحدا وأملى علينا، فلما كان بعد ذلك خرج وقد اجتمع الناس لأنهم سمعوا بأنه سيملي وسيلقي يعني مجلس إملاء، فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ، رأى الشباب لقلة أدبهم تقدموا بين يدي المشايخ، فقال ما أسوأ أدبكم تتقدمون بين يدي المشايخ لا أحدثكم سنة، فمات ولم يحدث. هذا هو السبب، لا أن الإمام أحمد ترك حديثه لكونه ضعيفا، ولكن لما رأى الفتيان تقدموا بين يدي المشايخ حرمهم من الحديث ومن التحديث سنة، فمات في نفس السنة ولذلك لم يحدث. ومرة حضر سفيان الثوري مجلس شاب من أهل العلم وهو يترأس، شاب حدث يترأس ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، فغضب سفيان غضب سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وقال لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا. نحن نقول بأننا نتبع السلف الصالح، السلف هكذا كانوا في آدابهم وفي أخلاقهم، فلذلك قال لم يكن السلف هكذا، يعني السلف من الصحابة وكبار التابعين كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، يطلب 30 سنة هذا العلم آنذاك، يدعي الإمامة ويجلس في الصدارة ويتصدر المجالس. لكن أنت تتكبر، أنت تتكبر تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. هكذا كان السلف، ولذلك البعض يعني يقيم القيامة ولا يقعدها، يطعن في المشايخ لماذا؟ ليتصدر هو. حتى قال القائل يا عائبا للشيوخ من أشر داخله في الصبا ومن بذخ، أذكر إذا شئت أن تعيرهم جدك واذكر أباك يا ابن أخي، واعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره بمنسلخ، ومن لا يعز الشيوخ لا بلغت يوما به سنه إلى الشيخ. واستأذن رجل على معاوية رضي الله تعالى عنه فأذن لأحدهما وكان أشرف منزلة من الآخر، يعني استأذن رجلان ولكنه قدم أشرفهما، ثم أذن للآخر فدخل عليه، فدخل عليه من هو أقل شرفا، أذن أولا لمن هو للأشرف ثم أخر من هو أقل منه شرفا، فلما دخل الثاني جلس فوق صاحبه فوق الأول، فقال له سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه إن الله قد ألزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكم، وإنا لم نأذن له قبلك إلا ونحن نريد أن يكون مجلسك دونه، فقم لا أقام الله لك وزنا، فقم لا أقام الله لك وزنا. هكذا كان السلف، هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذا التابعون ومن تبعهم كانوا يقدمون الأشرف والأفضل وأصحاب العلم ولا يقدمون الأحداث، بل كانوا يضعون الناس مراتبهم ويرتبونهم ويرتبون العباد كما رتبهم الله عز وجل وكما رتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير، هذا كتاب عجيب ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، لأن هذا الكتاب تأخذ منه تحفا وتأخذ منه فوائد عظيمة تعلمك كيف تتعامل مع السلف، كيف تتعامل مع كتاب الله، كيف تتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع من سبقك بالعلم، ومع الكبار، ومع الشرفاء، ومع الأفاضل، ومع والديك، ومع أصدقائك، يعني تعلمك الآداب صغيرها وكبيرها. فيقول الإمام الذهبي كان زياد معظما للأحنف، أحنف هذا يضرب به المثل، على أن صورته لو رأيته سبحان الله تسمع بالمعيد خير من أن تراه، ومع ذلك كان سبحان الله إذا تكلم لا يقول إلا حكمة، لا يقول إلا حكمة، ولذلك كان سيد قومه، فكان زيادا يعظمه، كان زياد معظما له للأحنف، كان زياد معظما للأحنف. فلما ولي بعده ابنه عبيد الله، عبيد الله بن زياد لما ولي تغير أمر الأحنف، قدم عليه من هو دونه، ثم وفد على معاوية في الأشراف، فقال لعبيد الله، لاحظوا، فقال لعبيد الله ماذا قال له؟ أدخلهم علي على مراتبهم، يعني قدم الأفضل ثم الأفضل، الأشرف ثم الأشرف، الأعلم ثم الأعلم، فقدمهم وأخر الأحنف، مع أن الأحنف أفضلهم، أفضلهم رأيا وأفضلهم علما وأفضلهم حكمة وأكبرهم في كل شيء، فأخر الأحنف. فلما رآه معاوية رضي الله تعالى عنه، رآه داخلا، أكرمه لمكان سيادته، فقال له سيدنا معاوية إلي يا بحر، يا أبا بحر، وهذه كنيته، وأجلسه معه على كرسي الإمارة، وأعرض عنهم على من دخل أولا، فأخذوا في شكر عبيد الله ابن زياد، صاروا يشكرونه، هكذا علماء السلاطين يشكرون الظالمين. وسكت الأحنف ولم يقل شيئا، فقال له سيدنا معاوية لما لا تتكلم؟ قال إن تكلمت خالفتهم، هم يمدحونه وأنا أذمه. قال له معاوية وقال للحاضرين: اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله بكلمة واحدة، إن تكلمت خالفتهم، لأنه يعلم أنه يتكلم بحكمة وأنه قليل الكلام. فلما خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة ممن كان يمدح وينافق، ويمدح في ماذا؟ في ابن عبيد الله، في عبيد الله ابن زياد. ثم أتوا معاوية بعد ثلاث، وذكر يعني الضيافة، أخذوا مثلا ثلاثة أيام من الضيافة، ثم بعد ذلك كل واحد ذكر شخصا وتنازعوا. فقال معاوية: ما تقول يا أبا بحر؟ أراد الآن أن يولي عليهم أميرا، ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله. فقال: قد أعدته، قد أعدته. قال: فخلى معاوية بعبيد الله وقال: كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعدك وأعادك وهو ساكت؟ كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت؟ فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره، جعل الأحنف صاحب سره. وكلكم يعلم قصة خروج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام. فلما خرج كان معه عبده، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وهو يجر، أخذ بزمام ناقته يعني، فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة، وعبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يرونك، يراك أهل البلد على هذه الحالة. فقال عمر: أوه، لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد عندنا، والقصة طويلة. يعني عمر ماذا قال له؟ أوه، لو يقول غيرك هذا أبا عبيدة. هذا هو الشاهد من هذه القصة، مراعاة عمر أقدار الرجال وإنزالهم منازلهم. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو قال هذه الكلمة غيرك لأدبته. وعمر كان معه الذرة، الذرة صوت يؤدب به من يستحق التأديب. فقال عمر: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، أذلنا الله. وفي رواية قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذا؟ فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فلن نبتغي العزة بغيره، فلن نبتغي العزة بغيره. فراعى عمر رضي الله تعالى عنه قدر هذا الصحابي الجليل أمين هذه الأمة، فلو قال هذه المقولة غيره لأدبه عمر رضي الله تعالى عنه. هذا صيرفي الرجال يحيى بن معين الذي قعد لنا وأصل لنا قواعد في مصطلح الحديث وفي علم الحديث وفي علم الجرح والتعديل. قال: سمعت قبيصة بن عقبة يقول: شهدت عند شريك، هذا كان القاضي شريك، فامتحنني في شهادتي، فذكرت ذلك لسفيان فأنكر على شريك وقال: لم يكن له أن يمتحنه، يمتحن الرجل العادي، أما أن يمتحن إماما من الأئمة فهذا ما ينبغي، ولذلك أنكر عليهم سفيان. وهذا أبو وائل يقول بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال: ارفع إزارك. فقال: وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك. فقال له عبد الله: إني لست مثلك، إن بساقي حموشة دقة وأنا أؤم الناس. فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل بالضرة ويقول: أترد على ابن مسعود؟ هكذا ينبغي أن يتأدب الصغار مع الكبار بصرف النظر عما قيل في الآثر. إذن هذا هو آداب السلف الصالح. هذا هو متابعة السلف الصالح، نقول بأننا نتبع السلف فنتبعهم في أخلاقهم وفي سمتهم وفي معاملتهم مع الكبار ومع العلماء ومع الأصفياء ومع الشرفاء ومع أصحاب السن. فلذلك ينبغي أن نتعامل بما كان يتعامل به السلف، وإلا فزماننا كما قال ابن المبارك: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، من الذي ينبغي أن نتأدب معه؟ من الذي ينبغي أن تتأدب معه أنت وأنا أيها الطالب الذكي؟ من هم هؤلاء الذين نتأدب معهم؟ ينبغي أن نتأدب أولا مع ربنا سبحانه وتعالى ومع كتابه، ونتأدب مع كتابه عز وجل، ونتأدب أيضا مع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ونتأدب مع سنته الصحيحة قولا كانت أو عملا أو تقريرا أو تركا أو وصفا أو خلقا أو خلقا نتأدب معه. ينبغي أيضا أن نتأدب مع آل بيته الأطهار من أهل السنة الأخيار. ينبغي أيضا أن نتأدب مع كل صحابته بدون استثناء من غير مثنوية. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قاطبة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، من غير استثناء. فينبغي أن نترضى عنهم جميعا، وأن نمسك ألسنتنا عما جرى بينهم، فتلك نقول كما قال عبد الله ابن المبارك، وكما قال أيضا عمر بن عبد العزيز، وكما قال السلف: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ينبغي أن نتأدب معهم ونترضى عنهم، ونقول: هؤلاء هم أسيادنا، هؤلاء هم أجدادنا، هؤلاء هم الذين أنقذونا، هؤلاء هم الذين بلغوا لنا رسالة الله، هؤلاء هم الذين بلغونا القرآن، هؤلاء هم الذين ذبوا عن دين الله عز وجل بالنفس والنفيس، هؤلاء هم الذين ذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نتأدب معهم. ينبغي أيضا أن تتأدب أيها الطالب مع الخلق عامة ومع أهل السنة خاصة. مع الخلق تتأدب، مع الخلق كيف الآداب مع الخلق؟ هو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. يعني هناك طائفة لها أدب خاص، فيها آداب خاص مع الوالدين. كيف تتأدب مع أبويك؟ هؤلاء لهم أدب خاص، للأب منهما أدب هو أخص، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب. لا تجعل الآداب حالة واحدة ومرتبة واحدة. فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب آداب، وللدخول إلى بيتك آداب، وللخروج منه آداب، وللسفر آداب، وللإقامة آداب، وللنوم آداب، وللكلام آداب، وللسكوت آداب، وللاستماع آداب. وأدب المرء كما يقول السلف عنوان سعادته وفلاحه. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره والعياذ بالله. فالإنسان لا يستطيع أن يستجلب خير الدنيا والآخرة إلا بالآداب. آداب أيها الناس. فالأمم تعيش بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولذلك إذا ذهب الحياء للأسف ذهب كل شيء، وحرمان الخير في الدنيا والآخرة، وذلك بماذا؟ بقلة الآداب. فانظروا مثلا إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. لما أطبقت عليهم الصخرة، يعني الرجل ذكر مما ذكر من أعماله الآداب مع والديه، قصة الغار المعروفة. انظروا أيضا الإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة هذا جريج. ولذلك قالوا لو كانت العبادة تنفع بدون علم لنفعت جريجا. وتأملوا أيضا أحوال كل شقي وكل مغتر وكل مدبر كيف تجد قلة الآداب هي التي ساقته إلى الحرمان. قلة الآداب هي التي يعني مثلا هذا عوف بن مالك قلة آدابه مع أميره خالد بن الوليد كيف حرمه السلب بعد أن برد المشرك بيديه. وانظر أيضا أدب الصديق رضي الله تعالى عنه في الصلاة، أبى أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده. فإذا تركت شيئا لله الله عز وجل يعوضك خيرا منه. فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه أن يثبت مكانك جمزا وسعيا إلى قدام. في الحقيقة لم يتأخر، هو تأخر في الظاهر ولكنه في الباطن جمزا وسعيا إلى قدام، بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطيء كما يقولون. ولذلك ينبغي أيضا أن تتأدب حتى مع الصغير وترحم الصغير وتوقر الكبير. وفي هذا أحاديث كثيرة، من يقرأ كتاب الآداب المفرد للإمام البخاري يجد هناك أحاديث كثيرة كيف نتعامل مع الكبير، باب فضل الكبير مثلا، باب إجلال الكبير، ثم يذكر الأحاديث. ومن تلك الأحاديث التي ذكر من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويقول عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. هكذا أحاديث كثيرة كلها تعلمنا كيف نتعامل مع الصغير وكيف نتعامل مع الكبير وكيف نجل ذي الشيبة. فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط العادل المقسط. ويقول ليس منا كما قلنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فلذلك مما ينبغي أن يتصف به طالب العلم هو الآداب مع أشياخه والآداب مع الكبار والآداب مع الأشراف والآداب مع أصحاب السن والآداب مع أصدقائه. الآداب يعني هكذا في كل شيء حتى يصبح الآداب سمة له. ولذلك أيضا من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم الأخذ من شيخك ماذا؟ أول ما ينبغي أن تأخذه من شيخك أدب نفسه قبل أدب درسه. أن تأخذ من شيخك أدب نفسه قبل أدب درسه. هذه قاعدة، الأخذ من شيخك ماذا؟ تأخذ منه أولا أدب نفسه قبل أدب درسه. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم يرحلون إليه فينظرون إلى ماذا؟ إلى سمته هيئته وصمته وهديه ودله فيتشبهون به. كن صورة شيخك. طبعا أقول هذا الشيخ الذي يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديه سمته صمته دله، يعني يتشبه بشيخه في صلاته في أخلاقه في ورعه في سخائه. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه. لاحظ الإمام مالك كان يختار شيوخه، ما كان يكتب عن كل من هب ودب، بل يقول أدركت أناسا تستمطر بذكرهم الرحمات والله ما كتبت منهم حرفا واحدا. في الزهد آية، في الزهد آية، في الكرم آية، في العبادة، ولكن والله لم أكتب منهم حرفا واحدا. إنه الدين إنه العلم. فيقول رأيت أيوب السختياني بمكة حج حجتين فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت ذلك كتبت عنه، لما رأى كيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي يبكي، حتى يقول الإمام مالك يعني يرحمه يرحمه، لربما نفسه تخرج من كثرة بكائه إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام مالك يروي لنا عن التابعي الجليل محمد بن سيرين، يروي لنا قوله واصفا واصفا حال كبار التابعين، قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل بعث ابن سيرين كما يقول الإمام مالك رجلا ينظر كيف هدي القاسم ابن محمد وحاله، كيف هديه وحاله، يعني كيف حالته، يعني كيف يتعامل في ماذا القاسم هذا ابن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من الفقهاء السبعة من أكابر التابعين والفضلاء والعلماء. فلذلك انظر، بما أنه لم يستطع الذهاب إلى الحج، هذا ابن سيرين يقول الإمام مالك كان قد ثقل وتخلف عن الحج، لما تخلف فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم وينظر إلى لباسه وينظر إلى ناحيته، ينظر إلى ناحيته، ناحية الرجل يعني إلى جهته، إلى جهته، إلى طرفه، يريد كل ما يصدر منه، ينظر إلى كل ما يصدر منه، فيبلغونه ذلك فيتقدم بالقاسم. معنى يتقدم بالقاسم يعني يقتدي به، يقتدي به في ماذا؟ في هديه، يقتدي به في لباسه، يقتدي به في كل ما يصدر منه. ولذلك هذا جاء في ترجمة علي بن المديني عن عباس العنبري رحمه الله تعالى قال كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل، إذا قام كيف قام، إذا قعد كيف قعد، إذا لبس كيف لبس، هل سمى الله، هل بدأ باليمين، ماذا قال عندما يلبس الجديد، وكل شيء يقوله ويفعله إلا ويسجله الطلبة. ومع هذا فكلهم يقول وددت أني أنجو من علمي كفافا. فماذا نقول نحن الآن؟ الواحد يقرأ كتيبا أو يقرأ صفحات في كتاب حتى الكتاب لم يختمه ويقول أنا، وكان أبو بكر بن إسحاق إذا ذكر عقل أبي علي الثقفي يقول ذاك عقل مأخوذ عن الصحابة والتابعين. ماذا يعني بقوله مأخوذ عن الصحابة والتابعين؟ مع أنه لم يدرك الصحابة، معنى أنه كان يأخذ هديهم ولباسهم وحياتهم وسلوكهم وسيرتهم وكل ما يصدر، كان يأخذ كل ما يصدر منهم. وذلك أن أبا علي أقام بسمرقند مدة 4 سنين يأخذ تلك الشمائل من محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، والمروزي هذا أخذها يعني ابن نصر عن يحيى بن يحيى الليثي طبعا، فلم يكن بخراسان أعقل منه، ويحيى أخذها عن ماذا؟ عن مالك، أقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه، عندما فرغ من سماعه أخذ عنه العلم، بقي سنة ليأخذ عنه ماذا؟ الأخلاق. فقيل له في ذلك فقال إنما أقمت مستفيدا لشمائله، فإنها شمائل الصحابة والتابعين، يسجل ما يصدر من الإمام مالك من الشمائل والأخلاق واللباس والسمت والصمت والهدي والسكوت، كيف يتكلم، يسجل كل هذا. لما قيل له ذلك قالوا قد أخذت عن مالك كل ما عنده من العلم، قال وأنت جلست هنا سنة، قال إنما أقمت هنا مستفيدا لشمائله، لأن شمائل الإمام مالك شمائل الصحابة والتابعين، فقد أخذها من كبار التابعين، وكبار التابعين أخذوها من ماذا؟ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك الإمام الذهبي ذكر في ترجمة الزهري، الزهري هذا إمام من الأئمة محمد بن مسلم رحمه الله تعالى، الزهري قال كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه، فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. ننظر إلى أدبه أولا، ثم إذا أخذوا منه الآداب قالوا هذا أفضل من ماذا؟ من علمه. وكان أول ما يبدأ به الإنسان يبدأ بماذا؟ يبدأ بالآداب، يبدأ بالآداب. حتى قال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، أكثر مما تعلمنا من علمه. وهذا عبد الله بن وهب صاحب مالك كان أول أمره يقول في العبادة قبل طلب العلم: فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله ونحو هذا. قال فشكوت ذلك إلى شيخ، فقال يا ابن وهب، قلت نعم، قال أطلب العلم. فكان هذا سبب طلبه للعلم. وكان يسميه الإمام مالك النبيل. مرة جاء الفيل إلى المدينة، فلما سمع الناس بقدوم الفيل قاموا كلهم وتركوا مجلس مالك، وعذرهم طبعا الإمام مالك لأن الفيل لم يكن يدخل المدينة. فلما جاء المدينة جاء به أحد السلاطين، بقي ابن وهب ولم يقم، فقال له: هل ذهبت لتنظر إلى الفيل وهو غير موجود في بلد قومك في بلدك؟ فقال: أنا ما جئت لأنظر إلى الفيل، إنما جئت لأستفيد منك وأنظر إليك، إنما جئت لأستفيد منك وأنظر إليك. فقال أكبره الإمام مالك، وكان يسميه المحدث، وكان يسميه الإمام، وكان يصفه بالنبيل، يصفه بالنبيل، فيقول بأنه تأدب من مالك أكثر مما تعلم من علمه، أكثر مما تعلم من علمه. حتى ذكر بعض العلماء يعني أن أبا الحسين بن المنادي، أن أبا الحسين بن المنادي رحمه الله تعالى ذكر بسنده الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء، يعني على قدر، يعني قدر على 5000، يعني تقدير، أو يزيدون 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه ماذا يتعلمون؟ حسن الأدب وحسن السمت. ولذلك للأسف الآن نجد الطلبة أول ما يفهم، أول ما يبدأ الفهم، أقول يبدأ الفهم، أول ما يحسن الكلام يطعن في عباد الله ويجرح ويقوي، عنده الجرح والتجريح والتشريح، هذا فلان فاسق، هذا فلان مبتدع، هذا فلان كافر، هذا فلان كذا. للأسف، للأسف. لماذا؟ والسبب هذه ثمرة سيئة من ثمرة مشايخنا في زماننا، لأن أول ما يبدأون مع الطلبة ومع التلاميذ الطعن في الأئمة، الطعن في الأئمة. ولذلك قد رأينا الويلات من أمثال هؤلاء، قد رأينا الويلات عندما يبدأون بالطعن. فسبحان الله، هؤلاء كما يقول السلف بدأوا باللحم قبل الخبز، أكلوا اللحم قبل الخبز. ولذلك قال العلامة ابن الشجري رحمه الله تعالى: لا يكاد كان لا يكاد يتكلم في مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب درس، فكان يسجلها الأئمة. ولهذا كان عندهم، حتى الآن يوجد في الهند، يسجلون ما يصدر من الأئمة الذين بلغوا مبلغا في العلم، ويسمونه الملفوظات، الملفوظات. يعني حتى جمع أحدهم يعني كتاب في مجلدات سماه ملفوظات المشايخ، ملفوظات المشايخ، يعني ما يتلفظون به من الآداب، فكانوا يسجلون هذا. ولذلك يقول جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجهي محمد بن واسع، كان كأنه ثكلى، يعني من كثرة البكاء كأنه ثكلى، كأنه فقد أحدا من أقربائه. ولذلك قال عبد الله بن مبارك: إذا نظرت إلى الفضيل الزاهد جدد للحزن ومقدت نفسي. ثم بكى ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقال بشر بن الحارث: إني لأذكر المعافى اليوم فأنتفع بذكره، وأذكر رؤيته فأنتفع. أذكر رؤيته فأنتفع. كانوا يذكرون السلف فينتفعون. هذا المعافى بن عمران، هذا المعافى بن عمران كان حافظا قدوة شيخ الموصل، وكان عالمهم وزاهدهم رحمه الله تعالى، فكان إذا ذكره ينتفع، إذا ذكره ينتفع. هؤلاء سبحان الله جعلوا الشيوخ في مرتبة عالية أكبر من مرتبة أبويهم، حتى قال بعضهم أبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، أبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، لأن الأب كما سبق أن قلنا يربي الجسم، لكن العالم يربي الروح، يربي الروح. حتى قال محمد بن عبيد التنافسي قال يا أصحاب الحديث ألا تكونون مثل عيسى بن يونس، كان إذا جاء إلى الأعمش ينظرون إلى هديه وسمته، ينظرون إلى هديه وسمته، يتعلمون من هديه، يتعلمون من سمته، يأخذون آداب ماذا؟ آداب نفسه قبل آداب درسه، آداب درسه. لكن للأسف نحن في زماننا عندنا آفات كثيرة، آفات كثيرة تمنعنا من التقدم، آفات الكبر، آفات العجب، آفات التعجرف والقحة والفخفقة. ولذلك الواحد عندما يتعلم كلمة أو كلمتين يتكبر على عباد الله عز وجل. فلو كان هذا العالم فعلا عالما أو هذا الطالب لازداد خشية، لأن الطالب كلما ازداد العلم ازداد خشية من الله تعالى. وقد ذم الله الكبر في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وقد ذمه نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهذه دواوين السنة بين أظهرنا، الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأطراف والمعجمات كلها تذم ماذا؟ تذم الكبر والمتكبر. فالله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، يتكبرون في الأرض بغير الحق، بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذوه سبيلا. وقال أيضا مخاطبا إبليس لعنه الله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان بمعنى سارة، إن كان لها معان سبعة كما هو معلوم في اللغة العربية. وقال سبحانه وتعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، واستكبرت وكنت من الكافرين. ويقول سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل قيل إنه الحبل العقال، وقيل الجمل هو الإبل، الإبل. وهذا كما يقول البلاغيون تعليق المحال على المحال محال. هل الإبل ممكن أن يدخل في عين الإبرة؟ مستحيل. هل الحبل الغليظ ممكن أن يدخل في سم الخياط؟ أبدا. وكذلك نجزي المجرمين. ويقول الحق سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لا جرم، يقول الله عز وجل لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. ويقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذليلين حقيرين لأنهم استكبروا عن عبادة الله. فيقول الحق أيضا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، أي بسبب ما كنتم تقومون به من الفسق وبسبب كبركم. كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، على كل قلب متكبر جبار يطبع عليه الله عز وجل لأنه يتكبر. ولذلك هناك آيات كثيرة كلها تذم الكبر وتذم العجب وهي كثيرة. لو ذهبنا نذكر هذه الآيات لا استغرق، أو لو جمعناها لكانت أو جاءت في مجلد ضخم، آيات كلها تذم الكبر، بل القرآن من أوله إلى آخره يذم العجب ويذم الكبر، لأن الكبر صفة من صفات الله عز وجل. أما دواوين السنة الصحيحة فقد ورد فيها أحاديث كثيرة كلها تذم الكبر وكلها تذم العجب. هذا حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، إلى آخر الحديث. المهم الشاهد عندنا قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا ابن حبان حاول أن يفسر قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، يريد جنة، قال يريد الحق، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم جنة دون جنة، يريد جنة دون جنة، وهذا ضعيف، هذا لا يظهر. لماذا؟ لأن ابن حبان رحمه الله تعالى لو قال لا يدخل الجنة ابتداء، ولكن يدخلها بعد شفاعة الشافعين، بعد شفاعة الشافعين، وأن لا يقول يريد جنة دون جنة، جنة دون جنة يعني يتكبر ويدخل جنة لكنها دون جنة، هذا بعيد. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يعني تكبرا، تكبرا، وأي واحد يجر إزاره، يجر إزاره فهو يجره تكبرا، وإلا كما قال ابن العربي وكما قال الصنعاني نقول له ارفع إزارك فيقول أستحي، قال هذا هو التكبر، هذا هو التكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقسم بالله أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كاذب، وهو كاذب. وفي رواية للإمام أحمد لكن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه بلفظ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله من هم، يا رسول الله من هم، خسروا وخابوا. وفي رواية: يا رسول الله من هم، خابوا وخسروا. قال: فأعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثلاث مرات، قال: من هم يا رسول الله، خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو قال في رواية بالحلف الفاجر، والمنان الذي يعطي الشيء ثم يمن على الناس. جمع الثلاثة في قرن، لأن المسبل إزاره هو المتكبر المرتفع بنفسه على الناس ويحتقر الناس، والمنان إنما من بعطائه لما رأى من علوه على ماذا؟ على المعطى له، رأى من علوه. ولذلك كانت اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني التي تعطي يد عليا والتي تأخذ يد سفلى، فلما رأى أنه فوقه آنذاك تكبر عنه. كذلك الحالف البائع يراعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق. ولذلك قال العلماء: الحاصل من المجموع احتقار الغير وإيثار نفسه، ولذلك يجازيه الله باحتقاره له يوم القيامة وعدم التفاته إليه سبحانه وتعالى، كما قال لوح بذلك قائلا: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك ورد أن المتكبرين وقود النار، أن المتكبرين وقود النار. ولعله لا يخفاكم حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، وقعت المجادلة والمحاجة والخصام بين الجنة والنار، فماذا قالت النار؟ قالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، في ضعفاء الناس ومساكينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على النار فوجد أكثر أهلها ماذا؟ المتكبرون، وجد أكثر أهلها من؟ النساء، وجد أكثر أهلها من؟ النساء طبعا، وليس كل النساء، ليس كل النساء. وقال قالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهم، يعني حكم بينهم، حكم بينهما، حكم بين الجنة والنار. فماذا قال للجنة؟ قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها. أما النار فتقول عندما يلقى فيها المتكبرون والكفار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يلقي الله فيها قدمه فتقول قطي قطي. وأما الجنة فيخلق لها أناسا حتى تمتلئ، فيخلق لها أناسا. لكن الحديث الذي ورد على أن الله يخلق للنار أيضا أناسا هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بمنسوب للظلم. فلذلك يخلق أناسا للجنة، لكن النار يضع قدمه وتقول قطي قطي. بل في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال، فيقول الله قالت النار أوثرت بالمتكبرين، فيقول الله إنك عذابي، إنك عذابي، عندما قالت النار أوثرت بالمتكبرين، أوثرت بالمتكبرين، فيقول الله عز وجل إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، أعذب بك من أشاء. فصاحب الكبر إما أن يعاقبه الله في الدنيا وإما أن يعاقبه في الآخرة، إما أن يعجل عقابه في الدنيا حتى يعاقبه يعني في الباطن دون أن يعلم. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، لبس حلة وصار ينظر إلى نفسه وأعجبته نفسه ومرجل رأسه يختال في مشيته كما قال صلى الله عليه وسلم إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، لا زال يتجلجل إلى يوم القيامة. فليحذر الإنسان من هذه الصفة، والحديث في الصحيحين، فليحذر المتكبر، فليحذر، فهذا لا يزال إلى الآن وحتى يتجلجل، يعني تبتلعه الأرض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك ورد أن الكبر صفة من صفات الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته، والحديث رواه مسلم، فمن ينازعني عذبته. ولذلك ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه البخاري وكذا مسلم وغيرهما، قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، في صورة الذر، يعني النمل الصغير يطأهم الناس. لماذا؟ لهوانهم على الله عز وجل، يطأهم الناس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهوانهم على الله عز وجل، لأنهم كانوا يتكبرون، كانوا يتعجرفون، كانوا يعجبون بأنفسهم في الدنيا، وكانوا يتكبرون على عباد الله عز وجل. ولذلك يرجى الخير لمن عصى الله عز وجل بشهوة، ولا يرجى الخير لمن عصى الله متكبرا. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه الصلاة والسلام عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى متكبرا فلعن، فاحذر، احذر. ولذلك قال العلماء الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن، إلى ظاهر وباطن، فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح، أعمال تصدر عن الجوارح. ولذلك قال العلماء كيف نعرف المتكبر؟ نعرفه بأعمال تصدر منه، لأن الكبر محله القلب، ولكن بما أنه يتعجرف ويتكبر على عن الناس يعني تصدر أعمال عن جوارحه، فآنذاك نعلم أن الرجل متكبر. واسم الكبر بالخلق الباطن أحق أما الأعمال فكما قال العلماء فإنها ثمرات لذلك الخلق، وخلق الكبر موجب للأعمال. ولذلك إذا ظهر على الجوارح ماذا نقول له؟ هل نقول له فيه كبر أم نقول تكبر؟ قال العلماء هناك فرق دقيق، تنبهوا لهذا. إذا ظهر على الجوارح، إذا ظهر على الجوارح نقول تكبر تكبر، لكن إذا لم يظهر نقول في نفسه كبر، في نفسه كبر. لذلك قال العلماء متى نحكم عليه بالتكبر؟ إذا أظهر ذلك، وإذا ظهر ذلك على جوارحه فنقول له تكبر، وإذا لم يظهر ذلك نقول في نفسه كبر. ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير، يعني يرى نفسه في صفات الكمال، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون متكبرا، يكون متكبرا، يتعاظم يتعاظم. فلذلك قال العلماء لا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا، لأن ربما قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو يرى غيره مثل نفسه فلا يتكبر عليه. ثم هذا الخلق السيء، هذه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن وهي ثمرات، ولذلك يسمى ذلك تكبرا. فهو يعني الرجل إن حاج أو جادل أو خاصم أو ناظر أنف أن يرد عليه، لا يحب، وإن وعظ استنكف من القبول، وإن وعظ عنف في النصح. هذا يحتاج إلى تعليم، هذا هو نفسه يحتاج إلى تعليم، بل أن يصبح داعي عالما، بل أن ينصح غيره، هو يحتاج إلى تعليم، هو يحتاج إلى نصح. وإن رد عليه شيء من قوله غضب، وإن علم المتعلمين لا يرفق بهم، يستذلهم وينتهرهم ويمتن عليهم ويستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير، كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واستحقارا لهم. والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى، فلا حاجة إلى تعدادها لأنها مشهورة، فيجعل الناس كأنهم عبيده، ويجعل الناس كأنهم أنعام له، والأنعام خلقها لكم. فهذا هو الكبر، وآفته أيها الطلب عظيمة، آفته عظيمة، وغائلته وفسائده هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق. وكيف لا تكون آفته عظيمة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة، ذرة، لا لم يقل ذرة، مثقال ذرة من كبر، فكيف لا يكون عظيما؟ ولذلك كان السلف يعني يقول أبو يعقوب البصري قد قرأت في التوراة أن أمهات الخطايا ثلاث، أمهات الخطايا ثلاث، أول ذنب عصي الله به الكبر والحسد والحرص، الكبر والحسد والحرص، هذه أمهات الخطايا. فإذا الإنسان نقى نفسه وزكى نفسه من الكبر والحسد والحرص يكون تقيا لله عز وجل، ويكون من أوليائه ومن الصالحين ومن الصالحين. ولذلك قال العلماء إن العلماء والعباد في آفات الكبر على ثلاث درجات، العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الأولى أن يكون المتكبر مستقرا في قلبه، في قلب الإنسان، أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه ماذا؟ خيرا من غيره، ويرى نفسه أعظم من غيره، ويرى نفسه حقيرا، وهو يرى نفسه عفوا عظيما وغيره حقيرا. لاحظ الحالة الأولى أو الدرجة الأولى أن يكون الكبر كما قلنا مستقرا في قلب الإنسان منه، ولكن هو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه في هذه الحالة يجتهد ويتواضع، يجتهد ويتواضع. هو الكبر مستقر في قلبه لكنه يجتهد ويتواضع حتى لا يظهر على الجوارح، حتى لا يطفو على الفوق في الظاهر. هذا قال العلماء في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها. في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها. هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة كما قلنا حالات ثلاث يتصف فيها العلماء والعباد والزهاد. الحالة الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على يعني من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده، يميل بخده، يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش كأنه مستقذر لهم. وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي والمفاخر وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، لا بأس أن يحكي لكن لا للمفاخرة، أن يحكي ما فعل يعني من الكتابة والعلم، ولا سيما إذا كان في مجلس لا يعرف حقه. هذه نعمة الله عز وجل، وقد كتب السيوطي رسالة سماها شكر النعمة، يعني يقول أنا من العلماء، كما كانت تقول عائشة والصحابة على الخبير سقط تسأل أعلم بهذه الحالة، وكما قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث الناس بفضل الله وإنعامه عليك، فإن التحدث بالنعمة شكر لها. لكن هذا يعني يظهر الكبر بلسانه، يعني يكثر من الدعاوى والدعاوي والمفاخر ويزكي نفسه ويذكر حكايات الأحوال، ولكن لا يذكرها من باب أن يقتدي به الناس، ولا يذكرها من باب شكر النعمة، إنما يذكرها في سياق المفاخرة على غيره، وكذلك يتكبر بالنسب. وسيأتي إن شاء الله أن حكايات الأحوال ينبغي أن تكون الحكايات حكاية السلف ليقتدى بهم، لا أن يذكرها في سياق المفاخرة، لا، أو يتكبر على الناس بالنسب، يعني مثلا أنا نسبي شريف، النسب الشريف، ويستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا، ويجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا عباس يا صفية، ينادي عليهم ثم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، ويقول أيضا من بطأ كما في صحيح مسلم من بطأ به نسبه لم يسرع به نسبه، يعني من تأخر به عمله لا يسرع به نسبه، فيوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فينبغي أن يكون عملك، ينبغي أن يكون عملك هو من يفتخر به، أنا بإذن الله مؤمن وأجتهد، ولكن العمل هو الذي يبرهن، لا أن تفتخر بعملك وتقول كذا وكذا، بل العمل هو الذي يبرهن. ثم أيضا من يدرك لعل عملك لم يقبل، ومن يدرك لعل علمك وبال عليك، ومن يدرك لعل ما تقرأه من القرآن حجة لك لا عليك، حجة عليك ولربما حجة لك، وهكذا. إذن فما ينبغي أن يستحقر وأن يتكبر من أجل النسب أو من أجل العلم أو من أجل ماذا؟ المال. ولذلك قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك إياك والتكبر بالمال، وإياك والتكبر بالجمال، وإياك والتكبر بالقوة، لأن المال عارية مستردة، والجمال عارية مستردة، والقوة عارية مستردة، وإياك والتكبر بكثرة الأتباع، فكل هذا مسترد. فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك وبين التجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء، ولذلك يدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب استحقارا لماذا؟ لصاحبتها، حتى تظهر بأنها جميلة وبأنها أجمل وبأنها أفضل. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فهذا يجري أيضا بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. فالملوك يكاثرون يعني يتكبرون بكثرة الجنود، لكن للأسف أعدوهم وهيئوهم لحراسة كراسيهم ولقتل شعوبهم والسوريا في الباب كما يقولون. هذا النصير الكلب، مع احترامتنا الكلب هو الكلب وابن الكلب والكلب جده، ولا خير في كلب تناسل من كلبي. نصيري يقول فيهم الإمام ابن تيمية رحمه الله أكثر من اليهود والنصارى، هكذا يقتل في أبناء المسلمين ويذبحهم، وهؤلاء الروافض قبحهم الله ولعنهم الله، يذبحون في بنات المسلمين وفي نساء المسلمين وفي أطفال المسلمين على مرأى ومسمع، على مرأى ومسمع من حكام العرب، ولا واحد منهم قال اللهم إن هذا منكر. وبرعاية الصهاينة وبرعاية الصليبيين وبرعاية الروافض، الرافضة والروافض لعنة الله عليهم جميعا. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. فلذلك ما ينبغي أن يكون التكبر والمكاثرة بماذا؟ بالأتباع، الأتباع. فالعلماء يكاثرون غالبا بماذا؟ بالأتباع. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور، قد يفتخر بكثرة الزنا، قد يفتخر بكثرة الربا، قد يفتخر بكثرة شرب الخمر، قد يفتخر بكثرة الكذب، قد يفتخر بقتل الناس، قد يفتخر لظنه أن ذلك هو الكمال، أو أن ذلك كمال، لظنه أن ذلك كمال. ولذلك قال العلماء إن التكبر يظهر في شمائل الإنسان، يعني كما قلنا كسعر وجهه، يعني هكذا يميل بوجهه ونظره شزرا ينظر إليك من فوق الحاجب، وإطراق رأسه وجلوسه متربعا ومتكئا، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إيراده الكلام، ويظهر ذلك يعني حتى إنه يتكلم كأنه يتكلم بالكهرباء، وكأنه يتكلم بالحجر، وكأنه للأسف هذا تكبرا، هذا تكبرا. ما هذا؟ حتى قال أحدهم رأوية يعني يتبختر في مشيته وقال له يا هذا اتق الله، قال أما تعرف من أنا؟ قال أنا أعرفك، أنا أعرفك، أنا أعرف أصلك وفصلك، أولك يعني جيفة قذرة، يعني أولك مني، أولك مني يعني قذرة، ويعني بينهما تحمل، وآخرك جيفة قذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبينهما تحمل العذرة، وبينهما تحمل العذرة، هكذا يقول، وبينهما تحمل العذرة، أولك جيفة، هكذا هذا هو اللفظ، أولك جيفة مضرة، أو أولك نطفة عفوا، أولك نطفة مضرة، وآخرك جيفة قذرة، وبينهما تحمل العذرة. فلما التكبر إذن؟ لما التكبر؟ ولما التعجرف؟ ولما التبختر؟ فلذلك قال العلماء يظهر هذا في صيغة إراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيته وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته، بل وفي سائر تقلباته، وفي سائر تقلباته يفعل هذا لماذا؟ متكبرا، متعجرفا على عباد الله عز وجل، والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة كما يقول العلماء وجهد جهيد. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما، بل لا قدر لهما أصلا إلا إذا كان معهما علم وعمل. ولذلك قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. فإذا فما ينبغي للإنسان أن يتكبر بعلمه، وما ينبغي للإنسان أن يتكبر ويفتخر ويتعجرف بدعوى أنه عالم. فإذا ما هي ثمرة العلم؟ ما هي ثمرة العلم؟ ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: العالم إذا زل زل بزلته العالم، أو زل بزلته عالم. العالم إذا زل زل بزلته عالم. فلذلك ينبغي أن يتأسى بالسلف، وأن لا يتكبر، وأن لا يفتخر، وأن لا يتعجرف، وأن لا يتعجب بعمله وبعلمه، بل أن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب الله عز وجل، وأن يستحضر جلاله سبحانه وتعالى وهيبته، وأنه مراقب، وأنه إن لم يراه فالله عز وجل يراقبه، أن يعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه، أو الله عز وجل يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، لن يقدر أبدا، قال العلماء لن يقدر أبدا على أن يدفع الكبر إلا بأمرين اثنين: أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، أن حجة الله على أهل العلم آكد، فإذا عمل الذنب العام ثم عمله العالم فمن يكون ذنبه أفظع وأعظم؟ العالم طبعا، إن هذا جاهل. فلذلك ينبغي أن تعلم أن حجة الله عليك أيها العالم آكد، وينبغي أن تعلم أيضا أنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من ماذا؟ من العالم. وينبغي أن تعلم أيضا أن من عصى الله عن معرفة وعلم جنايته أفحش، جنايته أعظم، لأنك لم تقضي حق نعمة الله عليه في العلم، فأعطاك العلم لماذا؟ لتعبده به، لا لأن تبارزه بالمعاصي به، وتجعل العلم بازا تصطاد به أوساخ الناس وأوساخ السلاطين. ولذلك العلماء قالوا: إذا رأيت العلماء يأتون أبواب السلاطين فاتهموهم، هؤلاء لصوص، هؤلاء لصوص. الأمر هذا الأمر الأول، أن تجعل نصب عينيك بأن العلم آكد عليك، أهل العلم آكد، يعني إذا عملت المعصية فمعصيتك أعظم وأفظع من معصية العامي. الأمر الثاني، أن تعلم أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله وحده، الكبر لا يليق إلا بالله وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيظا. الله عز وجل يحب من عباده ولا سيما العلماء أن يتواضعوا له، ولذلك كأن وقال له: إن لك عندي قدرا، كأنه يقول له: إن لك عندي قدرا ما لم ترى لنفسك قدرا، فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي. فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه، وأن لا يتكبر عن الله عز وجل. وقد سبق أن بينا بأن هناك صفات اتصف بها الله ويحب من عباده أن يتصفوا بها: صفة الرحمة، صفة الكرم، صفة العفو، صفة الغفران، هذه من صفات الله ويتصف بها العباد، بل الله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفات، ومن اتصف بها أحبه الله. وهناك صفات أيضا خاصة بالله، من اتصف به صار ممقوتا مبغوضا عند الله عز وجل، وهي صفة الكبر، صفة الكبر والألوهية، فالذي يتصف بها هو الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي للإنسان أن يتكبر عن الله عز وجل. كذلك ما ينبغي أن يكون معجبا بنفسه، لأن آفات العجب أيضا كثيرة، حتى قال ابن قدامة رحمه الله تعالى بأن العجب هو الذي يدعو إلى الكبر. العجب هو الذي يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى على من شم رائحة العلم ولو من بعيد. هذا مع العباد، وأما مع الله فالعجب يدعو إلى ماذا؟ إلى نسيان الذنوب. العجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، مثلا بعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن ماذا؟ عن تفقدها، فينساها، وما يتذكره منها ماذا يفعل؟ يستصغره ولا يستعظمه، فلا يجتهد في تداركه أو تلافيه، فيرى الذنب يعني الذنب كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يظن أنه يغفر له دون أن يرجع إلى الله ودون أن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويتبجح بها، وبأنه قام الليل وفعل ويمن على الله بفعلها، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها. من الذي وفقه؟ أنتم الآن انظروا، حضرتم للدرس، من الذي جاء بكم بقوة؟ أبدا، بل الحكام لا يحبون هذا الاجتماعات، بل كثير من العلمانيين لا يحبون اجتماعكم في المسجد ولا يحبون ملازمتكم للصلاة ومحافظتكم على الصلاة، لا يحبون هذا. ثم صاحب الشبكة المسؤول، صاحب الانترنت عندكم هناك، يعني يعطي الخيط لله عز وجل، لم يرغم، إنما فعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. فما من كلمة يستفيدها الإنسان إلا ولصاحبه أجر عند الله عز وجل، لأنه هو السبب إلى ماذا؟ إلى أن يصل هذا العلم وإلى أن تصل هذه النصيحة إلى إخوانه، فهو مأجور عند الله. فمن الذي وفقه؟ الله. وغيرك في ماذا؟ في الحانات، وغيرك في المراقص، من الذي وفقك؟ الله. حتى قال العلماء لم يذكر في القرآن التوفيق إلا مرة واحدة، ولهذا كان يقول أحد شيوخنا إن التوفيق لعزيز، ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، حيث قال سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. فمن الذي وفقكم؟ الله. من الذي وفق أخانا هذا وأعطاكم خيطا لتسمعوا به الدرس؟ الله. الله هو مأجور طبعا، ما من كلمة ينتفع بها الناس إلا وهو مأجور، والقائمون أيضا على الإعلام من أجل أن تصل هذه الكلمة أيضا مأجورون، أيضا الذي يحضر مأجور أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه مسلم ومالك في الموطأ ورواه غيرهما، يقول فيه هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقوم رجل فيقوم ملك من الملائكة فيقول يا رب فيهم فلان ليس منهم، فيقول وإياه قد غفرت، أو هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. إذن التوفيق ممن؟ التوفيق من الله، هو الذي من عليك بالعبادة، هو الذي من عليك وسخرك لماذا؟ لتقدم للناس خيطا ليسمعوا به الدرس، هو الذي من عليك وجاء بك إلى المسجد بدل القهوة وبدل المرقص وبدل الحانة. ما الذي من عليك؟ الله. الله. ثم إذا أعجب الإنسان وتعجب من عمله وبعمله، إذا عمي عن آفاتها للأسف، يعني ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا، يعني الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية من الشوائب قل قلما تنفع صاحبها، وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف دون العجب. والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه، ويأمن مكر الله ويأمن عذاب الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ويظن أنه عند الله بمكان، وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه وعطية من عطاياه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها، أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها، يزكي نفسه. وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال، فيستبد بنفسه ويستبد برأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه، وربما يعجب بالرأي أيضا الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليها، ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال وعين الاحتقار ويصر على خطئه. فإن كان رأيه في أمر دنيوي فيخفق فيه، وإن كان في أمر ديني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فيهلك به والعياذ بالله. ومن أعظم آفاته أن يفطر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى، وهو الهلاك الصريح كما يقول العلماء، هذا هو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. ولذلك يقول ابن القيم في الفرق بين صيانة النفس عما يشينها وبين التكبر والعجب في تفصيل دقيق واضح، يقول رحمه الله: والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن. وتصور الرجل لبس ثوبا جديدا نقي البياض غالي الثمن، فهو يدخل به إلى الملوك فمن دونهم، فهو يصونه عن الوسخ ويصونه عن الغبار ويصونه عن الطبوع وأنواع الآثار، إبقاء على ماذا؟ على بياضه ونقائه، ليبقى الثوب أبيض نقيا. فتراه صاحب تعزز وصاحب هروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمع بأثر ولا طبع ولا تلوث يعلو ثوبه إلا وأزاله، وإن أصابه شيء من ذلك على غرة فجأة، يعني فجأة سقطت نقطة من المرق، بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا الصائن لقلبه، وهكذا الصائن لقلبه ودينه، تراه يجتنب ماذا؟ طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. فليرفع الآذان، لأن الأخ كتب لنا بأن الآذان، فليرفع الآذان. نعم، إذن إن شاء الله نقف هنا ونتابع الحديث في الدرس المقبل بإذن الله، إن كنا على قيد الحياة. ووقفنا على ماذا؟ على أن الإنسان يهرب ويفر من مضان التلوث، ويحترس من الخلق ويتباعد من مخالطتهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين وما أشبههم، بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدميه، فهذا لون وذاك لون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يراقب الله عز وجل وممن يعمل بما يسمع، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المتكبرين، وأن يجنبنا الكبر والتعجرف والتفاخر على عباد الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.